التي تستنبط من القرآن، وبلا شك أن ذلك سيكون سببا أيضا لدراسة السنة. لكني لا أجد من الشباب اليوم من يقبل الإقبال الذي نشاهده في دراسة السنة، ما نجد مثل هذا الإقبال في دراسة القرآن الكريم وفي دراسة التفسير والاعتماد على كلام المفسرين الأولين بخاصة كان الجليل الطبري ومن نحى نحوه من تفسير المأثور بالمأثور ونحو ذلك. كذلك العلوم الأخرى نحن بحاجة أن يكون عندنا علماء في اللغة يتخذون اللغة وسيلة تساعدهم على فهم القرآن وفهم السنة. نحن نعلم أن في مصر مثلا وفي سوريا أيضا مجامع علمية لغوية، لكن هؤلاء المتخصصون في اللغة ليس لهم ميل إلى دراسة الشريعة، فلم يتخذوا معرفتهم باللغة العربية وسيلة للتفقه في الشريعة الإسلامية. فنحن نريد الآن شبابا ناشئين يتعلمون اللغة العربية كوسيلة وليس كغاية، كما قلت عن هؤلاء الذين هم تخصصوا في اللغة ولكننا لم نرى لهم جهدا مشكورا في استعانتهم بتخصصهم في تفسير الكتاب أو تفسير السنة. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، وأعتذر الآن فقد تأخر بي الوقت، فإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. وعنه راويان. راويان؟ سمعت مذكورين؟ مذكورين شيخ. سمعت العبد أحدهما الذي ذكر. شيخ المذكور صحيح هو حديث صحيح وهو رواية سعيد بن المسيب عنها عن سلمة، وله عنه طريقان. أيوه. الأولى عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، سمع سعيد بن المسيب به خرج مسلم إلى آخره. الثانية عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب به بلمس من كان له ظرفا يذبحه إلى آخره. أيضا أخرجه مسلم. وجد شيخ طريق ثالث عن أم سلمة موقوفا في الحاكم. أظن هذا عمر بن نعم. طبعا هذا الذي فيه كلام عبد الرحمن بن حميد فيها من مخطوطات لا توجد في المكتبة الظاهرية في دمشق. ترددت على حبب سنوات ثم بلغني أن هناك رجلا فاضلا في بلدة تعرف بإدلب تبعد عن حلب نحو 60 كيلومتر، فضحكت إليها لأول مرة. التأم الجمع في غرفة واسعة جدا، كان فيها كبار القوم كما يقال، وفيه نفس البلدة اسمه حسن كيادي توفي رحمة الله، و شفعي المظهر مقلد. فاستقبلنا باستقبال طيب، وكأنه كان ذلك تمهيدا للهجوم على ما قد بلغه من أخبار بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. أنهم قال الرجل بلغنا أنك مجتهد أو تدعي الاجتهاد نحو هذا الكلام. قلت لا شيء من هذا، إنما أنا مبتدع ولست بمقلد ولا بمجتهد. ويرى النقاش في هذا المجال كما هو معهود، وهو رد حال غيره من المذهبيين ينكرون ما يتوهمون من أن يكون المسلم على بصيرة أنه هو اجتهاد بجهة، وأنه هو التعدي على مقام الأئمة في الجهة الأخرى. وصب البحث إلى النقطة هي أن شيخ نقول لهم هو المسلم لم يتفقه في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف لا يستطيع أن يستنبط أحكاما من حوادث التي قد تجد وتقع. قال مثلا قلنا له مثلا الصلاة الطائرة ما رأيكم هل تصح الصلاة الطائرة؟ قال صح الصلاة الطائرة. قلت له ما الدليل؟ سؤالي إياه محرم بالنسبة إليه لأن النوابيين عليكم السلام وبركاته آمن لأن النوابيين من أصول مذهبهم أن المقلد لا يجوز له أن يجتهد ويستدل بالكتاب والسنة وإنما يستدل بأقوال الأئمة ولو كانوا من المقلدين. فكان المفروض عليه إذ أجاب بصحة الصلاة الطائرة أن يأتي بنقل عن من قبله من المفتين أو المؤلفين المذهبيين، لكنه لم يصنع شيئا من ذلك وهذا أمر بدهي. ومن أجل ذلك كان اختيار السؤال هو عن الشفيع عن الطائرة. فقلت له ما حجتك في قولك بصحة صلاة الطائرة؟ قال هنا الشاهد قياسا على صلاة السفينة. قلت له وما الجامع في القياس؟ قال السفينة متصلة بالأرض بواسطة الماء والطائرة متصلة بالأرض بواسطة الهواء، فالصلاة في هذه والصلاة في تلك. قلت هذا شيء جميل ولكن خالفت المذهب. قال كيف؟ فأورثت له تلك العبارة وهي مما ذكره الشيخ الرافعي في كتابه في شرح الوجيه من الشيخ الغزالي القديم طبعا. قال انا ما رايت هذا النص. قلت على كل حال النص موجود في هذا الكتاب المطبوع على حاشيه كتاب المجموع للامام النووي. واستمر الحديث ما شاء الله وكان واثر طبعا لمن كان على هدى من ربه والحمد لله. فالشاهد الآن لا نجد نصا يمكننا أن نأتي لإثبات صحة الصلاة في الطائرة كما يقوي إخواننا دائما أنه سوى سألوا سؤالا وأجبنا عليه قالوا ما الدليل؟ يريدون دليلا مفصلا على كيفهم على خاطرهم على علمهم على جهلهم قولوا ما شئتم. هذا لا يمكن. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. هذا لا يمكن أن يتصور. عليكم السلام وبركاته. الله لا يمكن أن نجد بكل مسألة سواء بطت أو جلت حديثا مفصلا تفصيلا بحيث يشترك في فهمه كل الناس ولو كانوا من أهل معرفة اللغة العربية. ومن أجل هذا كان من الخصائص التي أشار إليها علي رضي الله عنه هو الفقه والفهم حينما سأله

قال الله لا يفسد في الديار، وإنما نحن نأخذ الحكم من تمام الآية، وهو قوله تعالى ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي عموم لا تنهرهما يدخل النهي عن الضرب كف، هذا جمود طبعا لا يرضاه العلماء، وهذا هو الواقع من شواذ الظاهرية الذين شهروا قديما وظهر اليوم شيء من مذهبهم في طريق كتاب المحلل ابن حزم رحمه الله، مع انه رجل عالم فاضل وحافظ الحديث ورجل نقاد ماهر لولا ثبات في لسانه وسيولة في قلمه يتساوى الإجماع على العلماء، سواء من كان منهم المتقدمين أو من المعاصرين له. هذا ما يمكن ذكره الآن بمناسبة القياس. يدخل الضرب لغة النحو. نعم يدخل لغة العلة التي يقاس عليها، هل هي منصوصة أو مستنبطة؟ قد تكون منصوصة حينئذ يقاس عليها بجمع اشتراك العلة. أحيانا لا تكون منصوصة لكن تكون واضحة وبديهية ويمكن اعتبارها علة، لكن أحيانا ما تكون كذلك فيكون مثار اختلاف بين العلماء. الوضع هنا بعض طلاب العلم يطلبون احيانا عن المعلم هذا عن المعلم هذا كيف يقولون؟ يقولون عن الامام عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهذا المن مصدر لذلك الاساس ان ابن حزم رحمه الله تعالى جهنم، هل هذا صحيح؟ مع الاسف صحيح. طيب ما حكم الشرع فيه؟ ما حكم ايش؟ الشرع الشرع يعني هل نترحمه عليه وما شابه ذلك؟ لا لا لا مجتهد متأول انت يعني انا الاحظ انه في غلوب في موقف بعض اخواننا اهل السنه تجاه المتأولة كالاشاعرة والماتريدية ونحوهم. منشأ هذا هو التفريق بين الأصول كما يقولون، بين الأصول والفروع. يقولون يعذر المخالف في الفروع ولا يعذر المخالف في الأصول، وهذا التفصيل مع أنه لا أصله في الشرع لأنه أمر اصطلاحي. أولا تقسيم الشريعة إلى أصول وإلى فروع هذا أمر اصطلاحي، ولا يجوز تسليط الاصطلاحات الطارئة الحديثة على الأحكام الشرعية. السلام عليكم وبركاته. أجمل أجمع يا أخواني. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. هذا التقسيم كما ذكرنا ليس له أصل، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فيعذر المخطئ في الفروع دون المخطئ في الأصول، أو التفصيل لا أصل له. وعلى ذلك فالخلاف الذي وقع قديما بين الفرقة الناجية أهل السنة وبين الفرق الأخرى المبتدعة الجهمية والمعتزلة، فلا ينبغي أن ينظر إليها بمنظار الخلاف في الأصول أو في الفروع، وإنما ينبغي أن ينظر إليها بمنظار هل هم مجتهدون أم هم من أهل الأهواء الذين يؤثرون الرأي